الحلا، صلي بالحلا حتى ربي يجعل لك نور ومخرج. خلاص ما صليت يوم العشاء على جنابة أربع أيام. ها يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. كل صلاة ما صليتها بجماعة أو كل صلاة تركتها يأتي بها الله. عقلت أبوك ولا أمك وأبكيت أبوك، هذا العقوق. يأتي بها الله في جوالك مقاطع تفتح العين تشوفها. يأتي بها الله خارجي معك بالذوبيتين ها وحبشي ها. يأتي بها الله تحب غير الله تحب لك ورع ها حبه بالعافية. يأتي بها الله كل شيء. يأتي بها الله ومع ذلك كله. إن الله لطيف لطيف خبير. حبيبي معك جوال صح؟ بالعافية بلاك بيري ونونو بيبي بيبي ونونو الله يسعدكم في الدنيا.